بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخواني الأعزاء، أحب أذكركم أنه اللي عنده اتصال بإمكان أنه يتصل على الأرقام الظاهرة على أسفل الشاشة. إذا انتهت اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة السابقة، إن شاء الله سأشرع في الجواب عنها إلى أن تأتي اتصالاتكم. الأخة أم علي من بغداد تقول: صار 7 أشهر زوجي هاجرني، أريد أروح للزيارة من دون إذنه، فما حكم ذلك؟ من حق الزوجة على الزوج أنه ما يهجرها ويتركها معلقة، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة. وكذلك أيضا من حق الزوج على زوجته أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه. إذا الزوج أخل عن اتصال، الأخ سبحان من بلد. السلام عليكم أخ سبحان. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، حياكم الله، تفضل أخ سبحان. الله يبارك فيكم سيدنا. عندنا سؤالين بلا زحمة. السؤال الأول، نعم، إذا وقع نجاسة على فد شيء، لنقول يعني فد كأس ماء مثلا، يعني قلاص ماء الماي أو بطل ماي، وهذا البطل اللي بنجاسة ضاع بين 10-20 بطل، زين أنا كيف أتعامل ويا حتى أعرف هذا النجس وتاهس عليه؟ يعني ما أدري هي النجس، كيف أتعامل ويا هاي القضية وضاع هذا اللي عليه النجاسة ما أعرف هي؟ هذا السؤال الأول. واضح مولانا؟ نعم. ألو؟ نعم واضح. ألو، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني. السؤال الثاني، أقول السؤال الثاني مولانا. تفضل تفضل. السؤال الثاني، هل يجوز إعطاء أموال مقابل قبض سلفة من الدولة مصرف حكومي؟ وإذا لا يجوز على رأي السيد السيستاني، إحنا الآن يعني إذا كان أحوى وجوبا ما نعرف لمن نرجع، يعني ولو ما أدري فد توجيه شيء، لأن بعض الأخوة ملتح على هاي الأموال. جزاكم الله. لمن المبلغ هذا يعطى؟ لمن المبلغ عفوا هذا؟ هو نفسه رجل موظف أو نقول إنسان عادي يريد يأخذ يستلف أموال إلى نعم. من المصرف مال الدولة، مصارف حكومية، نعم، مو أهلية. بين لمن ينطي؟ ما تجي إلا أن ينطي عليها يعني فلوس، ينطي مبلغ يلا ينطيها للسلفة هاي. ينطي فلوس للموظفين اللي بالمصرف؟ حتى ينطهيها الموظفين. نعم. اكو سؤال اخر؟ ابو محمد من واسط، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا جيش. وعليكم السلام، حياكم الله ابو محمد، تفضل. الله يحفظك. سيدنا عبد السابق تجاوب عليه ان شاء الله، وهذا سؤال جديد. نعم السؤال ان شاء الله، شنو السؤال الجديد؟ الله يحفظك سيدنا. كانت زوجتي مطلوبه صيام 7 أشهر، نعم، 4 منها كانت جاهله بالحكم، يعني قبل 25 سنة، ما تعرف يعني سن التكليف وغيره. نعم. هاي 4 أشهر ما تعرف، جاهله بالحكم. 4 أو 7؟ هي 7 مجموع المطلوب، 7 أشهر، 4 منها جاهله بالحكم. نعم. سيدنا 4 جاهلة بالحكم. نعم. 9 أشهر فترة حمل وإرضاع، قبل 10 سنوات هاي كانت تعاني يعني من مرض فقر الدم الحاد. نعم. وإحنا نريد يعني الجواب، وجزاكم الله خير. شكرا. الجواب. شكرا. شكرا. نعم. إذا سؤال الأخت أم عادي من بغداد، نعم إذا زوجك هاجرك يجوز إنها أنت تطلعين من دون إذنه، ما طول هو هاجرك. إذا هاجرك نهائيا وتاركك كالمعلقة أو معلقة، لا أنت متزوجة ولا أنت مطلقة، فيجوز تطلعين من دون إذنه. أبو محمد من واسط يقول عندي إفطار متعمد 27 يوم قبل 7 سنوات، ما حكم ذلك؟ إذا كان هذا الإفطار 27 يوم ذن إفطار عمدي، أو كنت تعلم بأنه الصوم واجب عليك، في هذه الحالة أنت عن كل يوم عليك كفارة، والكفارة مخيرة ما بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام. طبعا بزماننا هذا هو الأسهل الأطعام، فتطعم 60 مسكين، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام، يعني 45 كيلو طحين أو تمن أو تمر توزع على 60 مسكين، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام. أما إذا كنت تعتقد بأنه الصوم واجب عليك، كنت واثق من دون تردد أنه الصوم واجب عليك، لا تجب عليك الكفارة. وبالإضافة إلى الكفارة في حالة وجوبها، وكذلك أيضا في حالة عدم وجوب الكفارة، عندك فدية تأخير لأنه أخرت القضاء حتى إجى رمضان الثاني، فبهاي الحالة عليك فدية تأخير عن كل يوم 3/4 الكيلو من الطعام، وما تتكرر هذه الفدية. أم حسين من نجف الأشرف تقول بنتي تدخل عملية وهي صائمة، ما حكم ذلك؟ إذا تقدر أنه تتجنب العملية، لأنه العملية بها إغماء، بها بنج تخدير، يستعملون التخدير ويصير بها إغماء، فإذا أمكن التجنب فبهاي الحالة عليها أنه تتجنب العملية. إذا ما أمكن أنه تتجنب العملية أو تصوم ذلك اليوم، تنوي النية، فإذا سوت العملية وأفاقت في أثناء النهار من البنج من الأغماء، أو كان هذا الصوم مسبوق بالنية، فهنا تجمع ما بين صوم هذا اليوم، إتمام صوم هذا اليوم تصومه، وعليها القضاء بعد ذلك. يعني تحتاط بالجمع ما بين إتمام الصوم وأيضا القضاء بعد ذلك. الأخ سبهان من بلد عنده سؤالان، يقول كيف أصنع إذا كان كأس نجس في ضمن 10؟ هاي يسمونها الشبهة محصورة، يعني لو أكو 10 أواني أو 10 كؤوس أو 10 أبطال مثل ما قال الأخ، وقعت نجاسة في واحد منها، لكن ما نعلم أنه في أي قدح، في الأول في الثاني في الثالث، هاي يسمونها الشبهة محصورة، عليك أنه تجتنب جميع هذه الكؤوس، هاي الكؤوس 10 كلها تجتنبها، لأن هذه الشبهة محصورة. أما إذا مثلا عندك مثلا أكثر من 100 كأس مثلا، وقعت نجاسة في واحد من هذه 100، هاي تسمى الشبهة غير المحصورة. هنا في الشبهة غير المحصورة لا يجب عليك الاجتناب، أما إذا كانت الشبهة محصورة كما لو كان 10 أقداح وقعت نجاسة في واحد منها، عليك أنه تتجنب هذه أو تجتنبها، وما تتوضأ بأي واحد، ولا تستعمل ذن الأقداح بالطهارة، لا بالغسل ولا بالشرب ولا أيضا كذلك بالوضوء. سؤال ثاني من الأخ سبهان يقول هل يجوز إعطاء مبلغ من المال للموظفين لغرض أعطاء سلفة؟ سمحت سيد لا يرخص بذلك. عن اتصال عباس من بغداد. السلام عليكم عباس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يسعدك سيدنا. أهلا وسهلا، حياكم الله. تفضل عباس. حياكم الله عباس، تفضل. إذا بس سؤال قبل مدة يعني طلعت حكيت عن مد الأرض التجاوز. نعم نعم بلي صحيح. اي فانت تقول يعني سمحت السيد ما يجوز هذا الشيء يعني سكن بيها. نعم. اي فانا اتصلت للمكتب يعني قبل فترة. نعم. اللي ما طول الدولة غض النظر عن هذا الشيء. نعم. اي فيعني قال ممكن يعني ما بيها اشكال الطلبية. نعم. او السكن بيها. فبك التوضيح وتفاصيلها راح مالها لك سيد. حيّا إن شاء الله. صارنا قاعدين قبل خمس سنوات ثلاث نشون هاي الراحل. حياكم. نعم عندنا سؤال أخ سبهان يقول هل يجوز إعطاء مبلغ من المال الموظفين لغرض إعطاء سلفة؟ سمحت السيد لا يرخص بذلك باعتبار هذا جزء من الفساد الإداري والمالي، فممكن أنه أنت ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم في ذلك. أبو محمد من واسط يقول زوجتي مطلوبة 7 أشهر، 4 منها كانت جاهلة بالحكم و3 أشهر فترة حمل وإرضاع. بالنسبة للأربعة أشهر إذا كانت تعلم بوجوب الصوم فعليها كفارة، والكفارة مخيرة ما بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين، كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام. أما إذا كانت جاهلة بوجوب الصوم، يعني كانت واثقة من دون تردد بأنه الصوم واجب عليها، في هذه الحالة لا تجب عليها الكفارة. نعم تجب عليها فدية التأخير لأنه أخرت القضاء حتى مجيء رمضان الثاني. وبالنسبة للثلاثة أشهر الأخرى يقول كانت حامل، يعني كانت عندها إرضاع أيضا كذلك. بالنسبة لفترة الحمل، الحمل تارة تكون هي حامل مقرب يعني على وشك الوضع كما لو كانت حامل في الشهر 9 أو في الشهر 8، هاي حامل مقرب يعني قربة ولادتها على وشك الوضع على وشك الولادة، فهذه وردت لها الرخصة في الإفطار، يصير تفطر وعليها القضاء بعد ذلك وتجب عليها الفدية أيضا، والفدية هي 3/4 كيلو من الطعام. أما بالنسبة للحامل غير المقرب كما كانت في الشهر 3 أو في الشهر 5، إذا الصوم يضرها أو يضر بالولد بالجنين، يعني عن اتصال رسول بن بغداد. السلام عليكم رسول. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل رسول تفضل. سيدنا الله يسعدك. حياكم الله رسول، أهلا وسهلا. سيدنا أنا داهم بالمرور. نعم. ومرات يعني المخالفين نقصلهم غرامة، بس المخالف ما يأخذ الغرامة، يعني الوفل مال الغرامة. نعم. وهذا من ما يأخذ تصير عليه غرامة مضاعفة. نعم. يعني إذا ما استلم الوصيل مثل وصل 30,000، إذا ما استلم الوصيل راح يصير حلي 60,000. نعم. إحنا بهاي الحالة شلون يعني؟ أما نبرز ذمتنا يعني، لأن هذا راح يضاعف، هو ما يأخذ الوصل. نعم. ومرات لا، إحنا ما نقدر نط الوصل. نعم. لأن مثل مناطق خاف على نفسك بيها، يعني إذا تطل وصل لا سامح الله يجي كتلك. نعم. بدون يعني بدون أي شب على غرامة. نعم. أي مناطق كل الساخنة. نعم. أي والله سيد ممنونين. حياكم الله، أهلا وسهلا. هلا بي هلا. أم عبد الله من واسط، السلام عليكم أم عبد الله. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام، حياكم الله، اهلا وسهلا بكم مولانا. اكو حديث شريف يقول المرض يحط الذنوب حتى الاوراق، هل المرض هذا اللي يموت به الانسان يعني يقضى اجل، هذا يعني راحت ساقطت عنه الذنوب ام المرض اللي يشفى من عنده؟ السؤال الثاني. نعم. ابو بريس هذا اكو هذا يمشي على الحيطان، ابو بريس او الوزق ما يسمونه، مش عز من عند احنا بالبيوت وهذه نقتله، يقول اكو يقولون لا حرام تقتله، ولا اكو يقولون لا بيها اجر وثواب، وخصوصا يوم السبت بيها اجر وثواب. السؤال الثالث هو تشغيل الاموال في المصارف في ايران، اكو مصارف اجنبيه يحددون يقولون لك هالجزء احنا نطيق بالسنه، والمصارف الحكوميه ما يعني حلال حرام وشغل اموالنا. شكرا مولانا. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. أبو حسن من بغداد. السلام عليكم أبو حسن. السلام عليكم شيخ شرفتين. حياكم الله. تفضلوا أهلا مولاي. تفضل. أهلا أبو حسن. سيدنا هل يجوز يعني شراء قطعة أرض موكب للحسين عليه السلام من الحق الشرعي الخمس؟ نعم. أكو سؤال آخر؟ لا شكرا سيدي. نعم. بالنسبة للحامل، الحامل إذا مقرب وكان يعني على وشك الوضع، على وشك الوضع وكان الصوم يضر بيها أو يضر بالولد، في هذه الحالة وردت لها الرخصة في الإفطار، تفطر عليها القضاء بعد ذلك وتجب عليها الفدية. أما الحامل غير المقرب كما لو كانت في الشهر الثالث مثلا أو الرابع أو الخامس أو السادس أو السابع، هاي الحامل غير مقرب، إذا كان الصوم يضرها أو يضر الولد فيجوز له الإفطار وعليه القضاء فقط دون الفدية، لا تجب عليه الفدية. نعم. أم حسين من واسط. السلام عليكم أم حسين. عليكم السلام. شلون شيخنا؟ حياكم الله. تفضل أم حسين. شيخنا يا عمري، أنا عندي شهيد هو زوجي. نعم. استشهد صار له 5 أشهر بس حقوق ماكو إلي شيخنا، بس أريد أعرف يعني شلون يعني من المال اللي يجين الناس تصدق علي أقدر أسوب له؟ نعم. أكو سؤال آخر؟ شكرا. أم زينب من بغداد. السلام عليكم زينب. عليكم السلام. سيدنا ما نفتح ما استفسار. أنا جيت يعني من جيت للدنيا نفاق فلوس يعني مال اللي تعرف عن مال الزيادة وهذا. أنا على أساس أشتري لها بيها ذهب. يعني السعر الذهب انت كلش صاعد، فقبل ما يسمع مهاجر انا ما ويتك انا يعني من المفروغات مال يعني اشرب ملاوي سنين تكون هي زدتي والفلوس اللي عندك تصير هي يعني يصير هاي شيء. زينب شوي الصوت مو واضح، بلكي تعيدين السؤال اذا امكن. انا زحمه سيد زدتي من جتي للدنيا ينبوها فلوس مال ولادي. نعم. ها كم عاد هاي الفلوس ويعني على اساس انا اشتري لها بها ذهب بس يعني سعر المثقال هسه صاعد فما اشتريت لها ذهب. فنويت قبل ما يصير معها انا قلت هاي ملاوي اثنين مارس يعني تصير لها وفلوس الدكه تصير لي يعني صار لي شيء يعني بعتيد هي ابوها موجود؟ بس موجود. زين يعني سيدي صار لي لو الاولاد ما خمسها الفلوس فلوسك تخمسين هن؟ يعني هسه بعد ابغى فلوس الطفل فلوس الطفل قصدك تخمس مو صحيح؟ اي يعني كنت انا جاي اسال اقول يعني هاي الفلوس يعني لازم اخمسها؟ نعم. حبيبي هذا سؤالي انا شنو وكلت هاي قلت ملاوي اثنين ملاوي طبعا اذا فلوسها صار لي واضح واضح بس سؤالكم على الخمس مو؟ اي بابا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا ام زينب. حذيفه من بابل. السلام عليكم حذيفه. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله. تفضل حذيفه. مرحبا سيدنا امورك. اهلا اهلا حافظ. تفضل تفضل حذيفه. معك سيد. تفضل تفضل. سيدنا عندي سؤال يعني اذا ما صار زحمه. تفضل. سيد اول سؤال انا هاي السنه الفاتت بالنسبه للصيام بالنسبه للقتال يعني احنا شرطه اتحاديه نعم قتال وهاي فما صمت هاي السنه شنو الحكم مالتها؟ هذا السؤال الاول. نعم. سؤال اخر. السؤال الثاني سيدنا عن قبل هاي السنة سنتين أنا ما صايم يعني صيام متعمد ما صايم شنو حكمها؟ نعم. أكو سؤال آخر؟ أي سيدنا وعندي سؤال بالنسبة للسؤال الثالث. أنا ناظر نذر. نعم. نذر ناظرة أودي صلي للجوام شريفة بنت الحسن يصير يعني أودي فلوس أو أنا مثلا أذبحها او اعترف به يعني غير هذا الشيء اللي انا ناظره. انت شو من نظرتك ايش قلت حذيفه؟ سيدنا قلت بالنسبه لي انا ناظر نذر اود اطلع للقوام الشريفه بنت الحسن للقوام هو يتصرفون به عقب هذا الشيء. يعني يصير اكو طريقه تصرف به مثلا اذبحه وازعه او فلوس للقوام مكان الطلع قد ما ما يخالف ان شاء الله نجاوبك ان شاء الله. شكرا جزيلا حذيفه. عباس من بابل السلام عليكم. عباس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولانا العزيز حياكم الله. عباس تفضل. مولانا العزيز قبل شوية سماحة السيد. نعم تفضل. على مود السلفة من المصارف بلي قالوا لنا ما ينطقنا إلا من فلوس الموظف بلي بلي جاوب وجاء سؤال ما افتهمنا يعني الجواب. نعم أجواب على هذا. بل إن شاء الله. عادل من بغداد السلام عليكم. عادل بلك الصوت شوية إذا أمكن الصوت صوت ناسي. السلام عليكم سيدنا شلونك سيدنا. حياكم الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. على موضوع الجولد يعني هنا صار. نعم عندي سيد عندنا ولد من أقاربنا. بلي. نعم. نعم. من أقاربنا هو متزوج ومتعارك ويا مرته بس هو يقول أنا استخدم العادة السرية في سوق الحالة. سيدنا. نعم واضح. ابو باقر من النعمانيه السلام عليكم. ابو باقر الله زين. تفضلوا ابو باقر تفضلوا. راس مولاي شلونك. حياكم الله ابو باقر تفضل. مولاي جت توش بالسوق يعني 25000. ايش قد يعني براسها لو خرده 25000 براسها وحكه بالسوق والمستوفى اللي جاته وصرفت فيها. واضح ان شاء الله. واضح اي والله مولاي تصرفت بيها يعني لقيتها بالسوق لا لقيتها لا شيء يعني داخل السوق والسوق مشوف العالم. نعم مولاي حياكم الله. اهلا وسهلا بك. محمد من بغداد السلام عليكم. محمد الو السلام عليكم سيدنا. حياكم الله محمد تفضل. الله يحفظك سيدنا ويخليك. الله يبارك بك تفضل. سيدنا أسأل سؤالين. تفضل سؤالين تفضل. يجوز العقيقة أو ما يسمى العقيقة يسويها هسه قبل الوفاة؟ هذا السؤال الأول. نعم. وسيدنا السؤال الثاني الضحية بالنسبة لهم يصير يعني يسويها قبل لا توفى؟ أكو سؤال آخر. أبو باقر من ميسان السلام عليكم. أبو باقر ألو السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام تفضل أبو باقر. سيدنا بارك الله فيك. كان علي خمر سنة خمسية صار لسنة ما دافع الحين عم علي معصية. ليش ما دفعت؟ والله سيدنا بالدوام عسكري وكل 18 يوم كل 20 يوم يعطونا 5 ايام ونلتهم ما يكون عندي مجال اروح للمحافظه. واضح. اكو سؤال اخر. بارك الله فيك اسئله الدعاء ان شاء الله. شكرا ابو باقر وانتم كذلك. جاسم من بابل السلام عليكم. جاسم وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل جاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل جاسم. تفضل جاسم. السؤال. نعم جاسم تفضل. بس عندنا الكانولة اذا كانت في منطقة الكف او الذراع كيفية الوضوء؟ رحم الله والديك سيد. حياكم الله. هلا بكم. أم أرشد من النجف. السلام عليكم أم أرشد. يا الله يساعدك سيد. تفضل أم أرشد. تفضل أم أرشد. يا سيد أهلا وسهلا أم أرشد. تفضل حياكم الله. عليكم السلام سيد. أنا قبل اليوم ما قلت لك على سؤال من ضمن المغمض ما فهمت سيد. شنو السؤال كان؟ يعني أنا بدي أطلب من جماعة المساعدة. أم أرشد تطلبين ناس فلوس؟ ما فهمت. تطلبين فلوس؟ أي والله. أي السؤال الأساس أم أرشد. أي والله أريدنا نطلب من ذن الألويات. الألويات أطلبها. ما فهمت. إيه أطلب فلوس في غمض. أفضل ضمن الغمض. إيه من ضمن الغمض. يعني شلون هذا السؤال؟ ما فهمت. واضح. ما فهمت. واضح إن شاء الله واضح. رعد من كركوك. السلام عليكم أخ رعد. أخيكم السلام ورحمة الله. شلونك؟ أهلا أهلا بعد. تفضل. شلونك يا سيد؟ حياكم الله رعد. سيد عندنا احنا سيارة. نعم عندنا سيارة. نعم كوست. نعم نروح بها للكربلة والنجف. نعم الكربلة مالتها مليون. نعم المعتمد اللي يودينا. نعم ياخذ كل نفر 45 يعني ياخذ أزيد من المليون. المعتمد شنو المعتمد؟ المعتمد يروح هو اللي يأجر السيارة ويروح وياه في السيارة. شلون يلم الكروة؟ ايه هي الكروة مالتها مليون سماها كل واحد 35,000. نعم هو ياخذ 45. نعم ما حكم هذه سيد رحمة الوالدين؟ نعم حيا ان شاء الله ان شاء الله نجاوبك رعد ان شاء الله. علي من بابل. السلام عليكم اخ علي. علي السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سيدنا حياكم الله. علي اهلا بكم. تفضل. سيدنا عندي سؤال واحد. تفضل. عليكم السلام سيدنا. سمعك اسمعني. تفضل تفضل علي. تفضل علي. سيدنا بس على موضوع السلف يوزعون الناس يعني حلال حرام يعني يعني ناخذ من الدولة سلف من الدولة. نعم اكو سؤال اخر. مصطفى من كربلاء. السلام عليكم مصطفى. السلام عليكم وعليكم. حياكم الله مصطفى. تفضل. سيدنا العزيز عندي والدتي عمرها 40 سنة تصلي. نعم. بس تكبيرة الإحرام ما تحكي ما تقولها. أبد نهائيا ما تقولها؟ إي ما تقولها. يعني بس على جهالة سيد. نعم. إيه ما تقول نهائيا. نعم. على جهالة سيد. واضح واضح. ما عاد علم. واضح إن شاء الله واضح واضح. نعم نرجع الأخ سؤال أبو محمد نكمله بالنسبة لقضية المرضع. وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص منهم المرضع القليلة اللبن إذا كان الصوم يضرها أو يضر بالولد فيجوز له الإفطار وعليه القضاء وتجب عليه الفدية يوميا وهي الفدية 3/4 الكيلو من الطعام. عباس من بغداد يسأل بالنسبة للصلاة السكن والصلاة في الأراضي المتجاوز عليها. بالنسبة سماحة السيد ما يجوز إحياء الأراضي التابعة للدولة إلا بإذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحية القانونية فأي أرض هي بالأصل شارع أو حديقة أو مستوصف أو مستشفى أو ملعب رياضي مخصصة كالدولة أو حديقة، ما يجوز الأشخاص اللي في داخل المدن يتجاوزون على هذه الأراضي ويسكنون بها إلا بإذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحية القانونية. فإذا الجهة المسؤولة أطت إذن ما يخالف، إذا أطتك إذن تسكن بيها وتصلي بيها صلاتك صحيحة أيضا وسكنك أيضا صحيح إذا الجهة المسؤولة إذنت. أما إذا لم تأذن الجهة المسؤولة فما يجوز التجاوز على هذه الأراضي أو بالأصح يعني التعبير إحياء هذه الأراضي. وبالنسبة للصلاة، الصلاة في الأراضي المتجاوز عليها ما تصح على الأحوط. سمحت سيد احتاط، مو لم يفتفت وإنما احتاط احتياطا وجوبيا، فأنت إما تعمل بالاحتياط وتترك الصلاة في هذه الأرض المتجاوز عليها أو ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلام. فالأعلام بعض الفقهاء يجوزون الصلاة في الأراضي المتجاوز عليها، فهذا الاحتياط إما تعمل بها وترجع إلى فقيه آخر. هذا كله طبعا إذا كانت الجهة المسؤولة لم تأذن بذلك، أما إذا أذنت ماكو إشكال إن شاء الله. رسول من بغداد يقول أداوم بالمرور ومرات ما يأخذ الوصل، وفي هذه الحالة تضاعف الغرامة. يعني لابد أنه كن يعني طبق القانون هذا، لكن الشخص إذا كان يجهل القانون علمه أنت. السائق أحيانا يجهل أو غافل أو هاي فيرتكب مخالفة، فأنبهه أنت إذا كررها مرة ثانية أو تعمد، كان مثلا تعمد، نعم ممكن أنت تطبق القانون وتفرض عليه غرامة. أم عبد الله من واسط تقول أبو بريس هل يجوز قتله؟ نعم يجوز قتل أبو بريس. كل الحيوانات اللي غير مملوكة ومن ضمنها أبو بريس، الذباب، الحيات، العقارب، كل حيوان غير مملوك سواء كان مضر أو غير مضر يجوز قتله. أما الحيوان المملوك فلا يجوز قتله، وإذا قتل الشخص قتل الحيوان المملوك فيغرم ديته دي أو قيمة عفواً يغرم قيمة هذا الحيوان إلى مالكه. أما بالنسبة للحيوانات غير المملوكة ومن ضمنها أبو بريس فيجوز قتلها. تجهيل سؤال أم عبد الله من واسط يقول تجهيل الأموال في المصارف في مصارف الجمهورية الإسلامية ما حكم ذلك؟ يجوز تشغيل الأموال في مصارف الجمهورية الإسلامية لا أشكال في ذلك. بالنسبة للفوائد تعلمون أنه سماحة السيد السيستاني بالنسبة للمصارف في العراق إذا شخص ودع فلوسه الإيداع بمعنى أنه أقرض المصرف مع اشتراط الفائدة هنا، فتعتبر هذه المعاملة ربوية. إذا لم يشترط الفائدة بخالف، لكن بالنسبة للفائدة المعطاة في المصارف العراق هذه اللي هي يعني بالحقيقة قرض، هي فالفائدة نص للمودع يتصرف بها والنص الآخر يوزعها على الفقراء المتدينين. أما بالنسبة للمصارف الجمهورية الإسلامية إذا كانت آلية العمل مثل المصارف في العراق فنفس الكلام أيضا نفس الكلام، وإذا كانت الآلية مختلفة فكما لو كانت أنه مثلا من قبيل المضاربة، من قبيل الجعالة، من قبيل عقد الصلح مثلا مع المصرف، فإذا كانت المعاملة شرعية، وعلى ما نقل بعض الأخوة أن المعاملات شرعية تتم يعني بالطريقة الشرعية تتم، في هذه الحالة كل المال يأخذ للمودع. يعني الآلية مالة العمل تختلف راح عن المصارف العراقية، في المصارف العراقية نص للمودع ونص الصرف بين الفقراء. أما بمصارف الجمهورية الإسلامية باعتبار أنه كما نقل بعض الأخوة أنه المعاملات شرعية من قبيل الصلح مثلا، في هذه الحالة المال كله للمودع، يعني قد ينطونا فائدة، هاي الفائدة إلى، وطبعا بالنسبة للخمس بعد قبضها إذا قبضها وإجر أسسان الخمسية مالته أي خمسها. أبو حسن من بغداد يقول هل يجوز شراء أرض موكب للإمام الحسين عليه السلام من الحق الشرعي أو بالذات من الخمس؟ نعم يجوز، ولكن يحتاج إلى أذن الحاكم الشرعي، يعني مرجع تقليدك تستأذن من عنده في لغرض شراء قطعة أرض وتخصصها للموكب المواكب الحسينية، يجوز هذا، يجوز هذا، لكن يحتاج إلى إذن. نعم هو يعني إحياء شعار الإمام الحسين عليه السلام مصرفها من سهم الإمام، تصرف من سهم الإمام، لكن يحتاج إلى إذن من الحاكم الشرعي. فأرجع للمرجع تقليدك واستأذن من عنده ويصير، أما من دون استئذان فلا. أم حسين من واسط يقول زوجتي، زوجي شهيد عفوا، صار 5 أشهر أقدر أسوي ثواب من الأموال اللي تصدق بها الناس علي؟ نعم، هاي بعد الصدقة، بعد ما تقبضين الصدقة، الصدقة راح تصير ملك إليك هنا. فإذا صارت ملك إليك أنت تتصرفين بها بما تشائين، تسوين بها ثواب، نفقيها على نفسك، كل شيء تريدين تسوين بها تسوين بها، ما طول أنت تملكتيها، لأن الصدقة بعد قبضها راح تصير من أموالك الخاصة، يعني ملك إليك، فأنت تتصرفين بها بما تشاء وبما فيها الصرف في المورد اللي ذكرتي، وهي أنه تسوين ثوابات لزوجة الشهيد والله يرحمه إن شاء الله. أم زينب من بغداد، أم زينب من بغداد تقول بنتي عندها مبالغ، هل يجوز أنه أخمسها؟ بالنسبة للصبية إذا غير بالغة، طبعا إذا بالغة فهي تخمس أموالها، هاي بنتك إذا بالغة، إذا كانت مبالغة على ما أعتقد ذكرت أنه مبالغة، فالولي يخمس أموالها بعد مرور سنة كاملة إذا كنت تقلدين السيد السستان إذا مظله، إذا أبوها يقلد السيد السستان، إذا هي طفلة بعد صبية غير مميزة ما تقلد، إذا صبية مميزة فهي على تقليد السيد السستاني مثلا أو يامر جاء تقلده. فإذا كان على تقليد السيد السستاني هاي الأموال تقمس بعد مرور سنة كاملة إذا ما صرفتها بنتك في المؤونة، إذا لم يصرفها الولي عليها في المؤونة، أما إذا صرفت في المؤونة فليس فيها الخمس. هاي المسألة مسألة خلافية، إنه الصبي غير البالغ هل يجب في مال الخمس؟ بالنسبة لسماحة السيستان نعم يقول يجب الخمس في مال الصبي، الصبي غير البالغ إذا مر سنة كاملة من حين الحصول على هذا المال، أما إذا صرف خلال السنة فلا يجب فيه الخمس. هناك من الفقهاء منهم السيد القوي قدس سر الشريف يقول نعم بالنسبة للصبي، الصبي لا يجب الخمس في ماله إلا إذا كان بلغ، نعم إذا بلغ وهي الأموال موجودة خمسه، أما هو في فترة عدم بلوغه لا يتعلق الخمس في مال الصبي، وكذلك أيضا المجنون، مو فقط الصبي، المجنون الغير المكلف، الصبي والمجنون عند السيد الخوئي ما يتعلق الخمس في أمواله. أما بالنسبة لسماحة السيد السستاني دام ظله يقول نعم يجب الخمس في مال الصبي، يتعلق يعني الخمس في مال الصبي، ولكن الولي يطلع. حذيفة من بابل عنده 3 أسئلة، يقول أنا كنت في جبهات القتال وما صمت، بالنسبة للمقاتلين، المقاتلين والصوم ويطلع جبهات القتال وهو صائم، إذا الصوم يمنع من أداء واجباته القتالية نعم يجوز أنه يأكل أو يشرب بمقدار الضرورة ويبقى ممسك عليه القضاء، ما يصير أنه يفطر من تلقاء نفسه من أول اليوم، هو يفطر ما يصير من أول يوم يفطر، عليه أنه يصوم وينوي نية الصيام ويطلع الجبهات القتال. إذا ما يقدر يتحمل الاستمرار على الصوم أو كان يعيق القتال مالته يأثر على كفاءة القتالية نعم يجوز أنه يأكل أو يشرب بمقدار الضرورة ويبقى ممسك وعليه القضاء بعد ذلك. حذيفة السؤال عنده 3 أسئلة، السؤال الثاني يقول صار سنتين أنا أفطرت متعمد، سنتين نعم يعني عندك أنت تقريبا حدود 60 يوم شهرين عندك ذن إفطار عمدي، فما طول إفطار عمدي وأنت تدرس صوم واجب عليك، في هذه الحالة تجب عليك الكفارة، والكفارة مخيرة ما بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين كل مسكين 3/4 الكيلو مطعم. إذن أنت كل يوم من هذه الأيام تطعم 60 مسكين، كل مسكين 3/4 الكيلو مطعم، يعني كل يوم 45 كيلو طحين توزعها على 60 مسكين. السؤال الثالث من الحذيفة يقول: نذرت أن أرسل طلي للسيدة شريفة، اللي افتهمته من عنده أنه الصيغة مالته مو شرعية. صيغة النذر، النذر يحتاج إلى صيغة شرعية. الناذر يقول لله علي، لله علي هذا أن أذبح شات، هذا هاي صيغة شرعية، هاي يجب الوفاء بها. إذا لم تكن الصيغة شرعية، مثلا يا شريفة مثلا إليش طلي علي، هاي مو صيغة شرعية، هاي لا يجب الوفاء في النذر في هذه الحالة. عباس من بابل، عباس أيضا هو سؤال مكرر الأخ سبهان ذكرناه بالنسبة، يقول سلفة يصير دفع فلوس للموظفين، سمحت السيد ما يرخص لأن هذا نوع من الفساد الإداري والمالي، يعني تأخذ سلفة وتبطل الموظف فد مبلغ من المال حتى يمشي لك السلفة هذه، هذا نوع من الفساد الإداري، سمحت السيد لا يرخص، ممكن رجوع إلى فقيه آخر. بغداد، الأخ عادل من بغداد يقول: ولد من أقاربنا متعارك مع زوجته ويستخدم العادة السرية، أي من المحرمات في الشريعة الإسلامية، والعادة السرية، العادة السرية من المحرمات في الشريعة الإسلامية، فما يجوز لك، حرام عليك، فعليك أنه تقلع عن هذا العمل. أبو باقر من النعمانية يقول: أنا وجدت مبلغ 25,000 براسة، ما حكم ذلك؟ وأنا تصرفت بهذا المبلغ. إذا شخص وجد مال ليس له علامة مثل يعني العملة المفردة 5,000 10,000 25,000 50,000 عملة وحدها مفردة، يعني لا موضوع بحقيبة لا بعلاقة، ما أي علامة مدل عليها، يعني إذا تريد تعرفها شلون مثلا شلون تعرف بها أنت وما بها علامة، بحيث أنه اللي يجي يوصفها إلك شلون تستدل أنه هذه إله. فإذا كان ما بها علامة لقيت مبلغ ما بها علامة، هذا المبلغ يصير تتملكه أنت، يصير تأخذه إلك. الأحوط استحباب أن تصدق بها على الفقراء، احتياط استحباب أنه تصدق بالفقراء، لكن يجوز أنه أنت تأخذه إلك. محمد من بغداد يقول: هل يجوز ذبح العقيقة الآن قبل الوفاة؟ نعم، العقيقة من المستحبات المؤكدة، يستحب، تستحب عن الذكر والأنثى، لا فرق في ذلك. طبعا يجب على الأب، عفوا يستحب الأب أو الأم أنه يسوي العقيقة للمولود في اليوم السابع. إذا تأخر وما سووا للعقيقة في اليوم السابع ما يسقط هذا الاستحباب، يبقى هذا الاستحباب، يبقى الاستحباب هذا، بعد شهر بعد شهرين بعد سنة يسووا لهذا العقيقة، يستحب انه يسووا. اذا ما سوى العقيقة الولي او الاب او الام ما سوى العقيقة هذه، كبر وبلغ هو يسويها عن نفسه، هو يسويها عن نفسه، من يبلغ هو يسويها عن نفسه، اذا والده ووالدته ما مسوي العقيقة، ما حد مسوي العقيقة، فاذا بلغ هو يستحب انه هو يسوي العقيقة. اذا مات أو ما مسوي العقيقة، لا باليوم السابع سووا الهياء ولا قبل البلوغ ولا بعد البلوغ أيضا سووا الهياء، هذا الاستحباب ما يسقط، فممكن أنه الولد يسووا له العقيقة، يستحب أنه يسووا له العقيقة بعد الوفاة. السؤال الأخير بالنسبة للأضحية يقول: يصير أسويها قبل لا أن أتوفى؟ يصير، الأضحية أيضا من المستحبات المؤكدة، المستحبات المؤكدة، اللي يجد الأضحية وعنده ثمنها يستحب أنه يسوي أضحية في كل عام، في عند عيد الأضحى يستحب أنه يسوي هذه الأضحية، وهي مستحبة ليست بواجبة، وهي من الأنعام الثلاثة، ويجوز واحد أنه يسوي هو وعائلته بحيوان واحد، يشترك هو وعائلته، يعني يذبح عنه وعن عائلته بحيوان واحد. إلى هنا أخواني الأعزاء ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم السبت القادم الساعة 8:00، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.